كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإيمان بالقدر لما سأله جبريل عليه السلام كما في الصحيح: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره إيمان بركن من أركان الإيمان الستة، وهو الركن السادس من أركان الإيمان كما هو ظاهر في الحديث. وخلاصة الكلام في مسألة القضاء والقدر، أو خلاصة الإيمان بالقدر، لو تركه لنا أهل البدع ولم يدخلوا فيه بعقولهم، هو باختصار شديد أن نؤمن بأن كل شيء يقع، أن نؤمن بأن كل شيء يقع في الكون إنما هو بتقدير الله تبارك وتعالى، إنما هو بتقدير الله وبعلمه السابق وبمشيئته وإرادته. فباختصار شديد، كل فعل نفعله، كل فعل نفعله، وكل قول نقوله، وكل حادث يقع في هذا الكون إنما مر بمراتب القدر الأربعة، إنما مر بمراتب القدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وسيأتي لهذه شرح وبيان الآن. فما يقع شيء إلا بسابق علم الرب سبحانه، ما يقع في الكون شيء إلا بسابق علم الرب سبحانه وتعالى وبكتابته التي بناها على علمه عز وجل، وبكتابته التي بناها على علمه تبارك وتعالى، وبمشيئته وإرادته، وبمشيئته وإرادته، وبخلقه وإيجاده، وبخلقه وإيجاده. فنحن وأفعالنا مخلوقون لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. هذه الكلمة المختصرة هي الإيمان بالقدر، أو الإيمان بالقضاء والقدر، هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر باختصار شديد. إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الكلام هذا السهل الذي لا غموض فيه ولا لبس، هل يخالف فيه؟ يعني هل يعقل أن يخالف في هذا الكلام الواضح الذي ما كان ينبغي أن يختلف فيه اثنان أصلا، أيمكن أن يخالف فيه أحد؟ أليست هذه هي عقيدة المسلم التي ينبغي أن يلين بها والتي لا يسعه غيرها ولا يجوز له أن يعتقد خلافها؟ قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هكذا باختصار من يريد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يريد أن يضيقه يجعل صدره ضيقا حرجا باختصار. هكذا ونربي الناس على هذا، نربي الناس على هذا. فأنت إذا كتب الله عز وجل لك أن تتزوج من فلان مثلا، فزواجك من فلان بقدر الله عز وجل، أو حصل لك حادث، أو حصل لك غنى، أو حصل لك أي شيء من خير أو شر، إنما هو حادث بقدر، إنما وقع بقدر من الله تبارك وتعالى. فأنت إذا تكلمت كلمة فبقدر، سكت فبقدر، قمت أو جلست، مشيت أو تركت، كل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى. بل الثياب التي يلبسها العبد والنظرة التي ينظرها سواء في طاعة أو في معصية بقدر، والولد الذي يرزق به الإنسان أيضا بقدر من الله عز وجل. وبالجملة فكل حركة يفعلها العبد وكل سكون إنما هو بقدر من الله جل وعلا. بل حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم، قال كل شيء بقدر. في كلام الله بكده، قال كما في صحيح مسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر، حتى الكسل والنشاط. العجز اللي هو الكسل، والكيس اللي هو النشاط، يعني إذا نشطت لطاعة، إذا نشطت لعمل آخرة، نشطت لعمل دنيا، إذا نشطت لأي فعل في طاعة أو في معصية، أو أصابك الفتور والهمول والكسل، فاستلقيت على فراشك، على ظهرك، أو تمددت على فراشك أو نحو ذلك، كل ذلك بقدر من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فلا بد أن نفهم هذا، وأن لا يكون عندنا شائبة تخالف هذا المعتقد. هذا باختصار، هذا باختصار شديد، بعيدا عن التشريطات والتفريعات. ولو مات الإنسان على هذه العقيدة لنجح، لنجح بعيدا عن تفريع المفرعين وتشتيتهم. لو مات وهو معتقد أن ما أصابه من خير أو شر فإنما هو بقضاء الله وقدره لكان مؤمنا حقا. وكذلك يوفق الطالب لشيخ سنة يأخذه إلى المنهج الصحيح، هذا أيضا بقدر من الله تبارك وتعالى، وهذا من توفيق الله للعبد، وهذا من توفيق الله عز وجل لهذا العبد. أو يدل الطالب على شيخ بدعة داعي إلى ضلالة والعياذ بالله، هذا أيضا بقضاء الله وقدره، وهو من خذلان الله لهذا، هو من خذلان الله له وحرمانه لما سبق في علم الرب تبارك وتعالى أنه إنسان زاهد ضال، لذلك خذله وأضله بسبب الفساد الذي في قلبه، كما قال جل وعلا فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني الله عز وجل ما أزاغ قلوبهم ابتداء، إنما أزاغها بناء على فساد فيهم، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه هداية بقدر وضلال بقدر. وقلنا كل ما يقع إنما هو بتقدير الله جل جلاله. لكن قد يعترض على هذا الكلام أو يرد هنا سؤال، إننا سمعنا الآن فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أدلة أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل، وهو يتكلم عن الإيمان بالقدر، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي اللفظ الآخر أيضا وهو صحيح وقد ذكره المصنف قال أن تؤمن بالقدر خيره وشكيه حلوه ومره. فهل في القدر شر؟ فهل في قدر الله عز وجل شر؟ مع أننا نعلم جميعا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يثني على ربه تبارك وتعالى بقوله والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، يعني لا يرجع الشر إلى أفعاله تبارك وتعالى. وهذا صحيح أيضا كما في دعاء الاستفتاح في الصلاة. فصار عندنا الآن أدلة ظاهرها التعارض بالقدر خيره وشره حلوه ومره، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فصار عندنا تعارض أدلة تثبت الشر في أفعال الله ظاهرها وأدلة تنفي ذلك، فكيف نوفق بين هذه الأدلة؟ كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر خيره وشره أو بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك؟ هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي المسألة الأولى في باب القدر، باب القضاء والقدر، وهي مسألة في غاية الأهمية. والجواب عليها على هذا الاستشكال أن التوفيق بين هذه الأحاديث ينبني على معرفة قاعدة في غاية الأهمية لا بد أن تفهمها. هي التفريق بين فعل الله سبحانه وتعالى وبين مفعولاته، أو بمعنى آخر بين القدر والمقدور. فإذا فرقنا بين الفعل والمفعول، بين التقدير أو القدر والمقدور، إذا استطعنا أن نفرق بين هذه المصطلحات بين الفعل والمفعول، بين القدر والمقدور أو التقدير والمقدور، إذا استطعنا أن نفرق بين هذه المصطلحات تبين لنا الجواب بسهولة والحل الإشكال. طيب، على هذا الكلام فما هو الفعل وما هو المفعول؟ إيه بين الفعل والمفعول وإيه القدر والمقدور؟ الجواب الفعل هو التقدير، هو التقدير، أي تقدير الله عز وجل للأشياء، تقدير الله عز وجل للأشياء، هذا هو فعل الرب سبحانه وتعالى، وهذا ليس فيه شر أبدا. يبقى الفعل هو تقدير الله عز وجل للأشياء، وهذا ليس فيه شر أبدا، بل هو خير خالص محض لا شر فيه. ثانيا، وأما المقدور أو المفعول، وأما المفعول وهو المقدور يعني، ففيه الخير والشر، ففيه الخير والشر، هذا جواب. بعبارة ثانية، فعل الله الذي هو التقدير القدر كله خير. طيب، والسؤال لماذا كله خير؟ قال العلماء لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، لا يفعل إلا لحكمة، وهذه الحكمة التي فعل الله عز وجل لا مبنية على علم على علم الله السابق. فالله لما قدر قدر بعلمه السابق وقدر ذلك بحكمة، ما فعله عبثا تبارك وتعالى، إنما فعله لحكمة علمناها أو جهلنا. من هذه الناحية لا شر في هذا أبدا، لأنه فعل بحكمة وبعلم سابق. أما المقدورات أو المقدور والمفعولات ففيها الخير وفيها الشر. مثلا قدر الله عليك الزواج من امرأة صالحة، هذا خير، وقدر على آخر الزواج من امرأة سيئة، فهذا شر. قدر الله على آخر أن يتزوج من امرأة سيئة الخلق، هذا شر. فالمقدور المقدور، ولسه نعطيك شيء من الإيضاح الآن، المقدور فيه الخير والشر، المقدور فيه الخير والشر، هذا تزوج امرأة صالحة وهذا تزوج امرأة سيئة، ففيه الخير وفيه الشر. ده بالنسبة للعبد، بالنسبة لما يكون للعبد، تمام. أما بالنسبة لفعل الرب سبحانه وتعالى وأنه قدر لهذا امرأة صالحة وقدر لهذا امرأة غير ذلك، فهذا كله خير. لما قدر لهذا أن تزوج امرأة صالحة وقدر لهذا غير ذلك، هذا كله خير من جهة فعل الرب سبحانه وتعالى. طيب لماذا خير؟ قال لأن الله عز وجل ابتلاك به لتصبر، ابتلاك بهذا لتصبر ويمتحنك ويختبرك. وقد يكون الله عز وجل ابتلاك في بدء حياتك، ابتلاك في بدء حياتك لتنقلب بعد ذلك هذه المرأة من امرأة سيئة إلى امرأة صالحة وتستقيم أمورك، ويجعلك الله سببا في هدايتها. مثال آخر، أن يرزقك الله الولد، هذا خير، أو يحرمك منه، هذا شر، لأنك حرمت من الولد. هذا بالنسبة للعبد، إذا رزق العبد الولد هذا خير له، لأن الولد يعين الوالد ويساعده إلى غير هذا، وإذا حرم منه فهذا شر بالنسبة للعبد. لكن بالنسبة لفعل الرب سبحانه وتعالى ففي الحالتين خير، ليس فيه شر، ليس فيه شر أبدا. لاحتمال أن ترزق ولدا مثلا تكون شقاوتك على يديك، ألم يقل الله عز وجل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وكان هذا الولد كما قال بعض السلف رضي الله عنهم إن الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام طبع يوم طبع كافرا، طبع يوم طبع كافرا، أيها هذا الإسلام، تمام، طبع يوم طبع كافرا، كان سيحمل والديه على الكفر بالله لشدة تعلقهما به وحبهما له، فموت هذا شر بالنسبة للوالدين لأنهم لا يرى إلا الأمور الظاهرة، لكن في حقيقة الأمر هو خير، لا يدخله شر، لا يدخله شر. فيمكن أن يكون هذا الولد هلاك في الدنيا وفي الآخرة، أو زيدك على يد هذا الولد. وكم من إنسان أنت تراه ونراه جميعا، جيرانك يدعو على ولده وأنه يتمنى أن لم يكن قد رزق أولاده أصلا بعدما رزقه الله بهؤلاء، بل ويدعو عليه إذا خرج أن لا يرجع، وإذا دخل أن لا يخرج، مع أنه خير وتمناه سابقا. فبالنسبة لما للجهة لجهة الفعل التي تقع للعبد يقع فيها الخير والشر، أما بالنسبة لفعل الرب تبارك وتعالى فلا شر فيه. طب بعبارة أخرى قال بالنسبة لفعل الله سبحانه فهو خير كله لأنه مبني على الحكمة، أما مفعولاته ففيها الخير والشر بالنسبة لنا. بعد ما عرفنا هذا المعنى نقول كيف نوفق إذا بين القدر خيره وشره وبين الشر ليس إليك؟ نقول الشر ليس إليك في فعلك وتقديرك يا رب، الشر ليس إليك يعني في فعلك وتقديرك. طيب والقدر خيره وشره يعني مفعولاته، مفعولاته يعني للجانب الذي لنا، فباعتبار التقدير والفعل باعتبار التقدير والفعل الشر ليس إليك، باعتبار تقدير الرب وفعل الرب الشر ليس إليك، وباعتبار المفعولات المقدورات ما يراه العبد فخيره وشره. واضح معي؟ خيره وشره. ولأجل هذا نقول في المعصية، المعصية التي هي شر، المعصية شر كيف؟ شر شر. نقول فيها هي من الله عز وجل كتابة وتقديرا، يبقى كتبها وقدرها. طب لماذا قدرها؟ قدرها لحكمة، قدرها لحكمة يعلمها العبد أو لا يعلمها. هي من الله كتابة وتقديرا ومن الشيطان تزيينا وتسويلا ومن العبد كسبا وتحصيلا، ومن العبد كسبا وتحصيلا. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقدر خيره وشره ده بالنظر الى المقدور، اي الى ما يكون للعبد يراه شرا يراه خيرا، هذا بالنسبه له. اما من جهه هذا بالنسبه للعبد او ما يسميه العلماء بالشر النسبي، ما يسميه العلماء بالشر النسبي اي لما نراه نحن وليس راجعا لافعال الرب سبحانه وتعالى، فابليس مثلا لعنه الله ده مقدور شر مش كده؟ ده لما ننظر لابليس علينا مقدور ده شر ولا خير؟ شر. طب قدر خير، يبقى بالنسبه لفعل الرب وخلقه وايجاده له هذا خير، وبالنسبة لكونه مقدورا أي بالنسبة لما يخصنا من جهة هذا المخلوق وشر لنا، لأنه هو الذي يرضيك في المخالفات. تمام. لكن كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك؟ نقول له إيه؟ الشر ليس إليك تقريرا وفعلا، أما مفعولا وخلقا منع يحصل فيه الشر والإيه والخلق. طيب ليه الشر محض؟ شر خالص في كل وجه، من كل وجه، لكن الله ابتلى به بني آدم، ابتلى به عباده لحكمة يعلمها الله عز وجل. طيب ايه الحكمة دي؟ منها استشعار معاني أسماء الله الحسنى. هو احنا بنعرف نستشعر معاني أسماء الحسنى إلا بالرئيس؟ كثير جدا من أسماء الله الحسنى لا تستطيع أن تستحضر معناها على ما هو عليه إلا إذا وقعت فيما يخالف خالص. ماذا تعرف معنى اسم الله الستير إذا إلا إذا وقعت في الزنا وسترك، أو وقعت في المعصية مرة ومرة وسترك، ويأخذك الله عز وجل في كان في يوم القيامة ويقول عبدي فعلت كذا يوم كذا وسترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. يبقى ماذا تستشعر معنى اسم الله الستير الا اذا وقعت في المعصيه؟ ماذا تستشعر معنى اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم الا اذا وقعت في المعصيه ولجأت الى ربك وطلبت جبرا لكسرك وطلبت سدادا لخيرك وطلبت اطاله لعسرتك فجرك؟ متى تعرف هذا؟ تعرفه إذا تأخرت نمت عن صلاة العصر، فقمت وقد بقي على غروب الشمس وقت لا يكفيك إلا لركعة، فجبرك وقابل منك الكثير لأنك أوقعت القليل في وقتك، فجبر الكثير بهذا القليل. وتعرف معاني، تعرف كل المعاني. إبليس، إبليس هو الذي دعانا إلى المخالفة والمعصية، فتبنى أو تاب المؤمنون إلى ربهم، فلما تابوا تاب الله عليهم، ولما عملوا الصالحات ترقوا في الدرجات. يبقى الإنسان يترقى في الدرجات العليا بسبب إبليس هذا، بسبب إبليس هذا، لأنه عرض عليك الذنوب، فأنت لما يقع عليك الذنب تاب، بتستغفر ربك، ها؟ بتستغفر ربك فتترقى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تعرض عليك المعصية فتاب فتترقى، تترقى. يخترع لك الشيطان اختراعا شيطانيا فتنتبه وتحذر الناس منه فتترقى عند الله عز وجل، تترقى عند ربك تبارك وتعالى. يزين لك، يزين لك المخالفات ويغلف لك المعاصي فتكتشف، وتنبه الناس فتترقى ويترقى الناس معك. يبقى إبليس ده بالنسبة لفعل الله، لقدر الله خير ولا شر؟ خير، خير، خير محض. ما خلقه الله إلا الحكمة، وبالنسبة لنا نحن لو المقدور وشر، لأنه لا يملك على خير. فجعل الله عز وجل إبليسا لعنه الله سببا، إبليس سببا في هذا كله. فالشيطان كمفعول، كمقدور شر، وكقدر وفعل للرب جل وعلا فهو خير، لأن الله لا يفعل إلا لحكمة مبنية على علم السابق تبارك وتعالى. فليس شرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. هذه مسألة مهمة جدا، وهي المفصل بين الفعل والمفعول، بين القدر والمقدور. لأجل ذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي كما ذكره المصنف دعاء القنوت في الوتر، قال له: وقني شر ما قضيت. شر ما قضيت هو شر القدر ولا شر المقدور؟ شر المقدور. وقني شر ما قضيت ده شر المقدور، شر المفعول ادفع عني هذا، ها؟ يبقى شر المقدور لا شر القضاء، شر المفعول لا شر الفعل. واضح معي؟ واضح معي؟ هذا معنى لابد ان احنا نفهمه. يبقى شر المقضي اللي هو المفعول والمقدور لا شر القضاء. طيب دمع او دين ايجاب على التوفيق بين هذه الادله، يبقى التوفيق بين القدر خيره وشره وبينه والشر ليس لك، ده التوفيق الاول اللي احنا ذكرناه كله. الصوره الاولى من صور توفيق العلماء بين هذه الاحاديث. الصوره الثانيه أن العلماء لما جاءوا يوفقوا بين القدر خيره وشره وبينه والشر ليس إليك، قال القدر خيره وشره، يعني الخير والشر هذا كله من قدر الله وخلق الله وإيجاده. أما أن الشر ليس إليك هذه كيف نتكلم فيها وكيف نوجبها؟ قالوا: هذا من باب الأدب مع الله، هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالشر وإن كان خلقا، الشر وإن كان خلقا لله، فالشر يرجع إلى الله خلقا، خلقا وإيجادا. يبقى خلق شو خلق الشر؟ الشر يرجع إلى الله خلقا وإيجادا، لكن مع كونه يرجع إلى الله خلقا وإيجادا ينبغي أن نتأدب مع الله فلا ننسب الشر إليه. وقد ترفعت الجن أن تفعل هذا؟ فقال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. طب هم لماذا بنوا الفعل لما لم يسمى فاعله؟ لماذا بنوه المجهول؟ تأتوا مع الله، تأتوا مع الله تبارك وتعالى. ولم يقولوا وأنا لا ندري مثلا أشر أراده الله بمن في الأرض أم أراد به رشدا، ما قالوا هذا، مع أن هذا الخير والشر إنما هو بخلق الله وإيجاده، هو بخلق الله عز وجل وإيجاده. فقالوا هذا تأدبا مع الرب سبحانه وتعالى، وأن لا ندري أشر أريد، فبنوا الفعل بما لم يسمى فاعله تأدبا مع الرب. ومنه قول إبراهيم عليه السلام لما جلس يعبد نعم الله عز وجل فقال الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمه ويسقيه، كل هذا ينسبه ينسبه للرب تبارك وتعالى، واضح. ثم جاء عند المرض مع انه ايضا هو الذي اصابه الله، الذي اصابه بهذا هو الله عز وجل، والذي كتبه عليه هو الله تبارك وتعالى. فقال واذا مرضت، فنسب النقص او نسب هذا الى نفسه تأدبا مع الله تبارك وتعالى. يبقى الجواب الثاني في التوفيق بين القدر خيره وشره وبين والشرط ليس اليه، ان القدر خيره وشره على ظاهرها، اما والشرط ليس اليه ده من باب التأدب مع الله سبحانه. وهناك توجيه ثالث لأهل العلم في هذه المسألة، قال والشر ليس إليك بمعنى أنه بأنفسنا، بمعنى أنه بأنفسنا، وهذه حقيقة، فما نزل بنا بلاء إلا بذنب، فنحن الذين تسببنا في هذا الشر، نحن الذين تسببنا في هذا الشر. فعلى هذا المعنى يكون الشر ليس إلى الله، واضح هذا؟ على هذا المعنى لكن إنه بسبب أنفسنا لا يكون الشر راجعا إلى الله تبارك وتعالى. يعني لا يكون راجعا إلى الله، يعني أن الله ما ألحقه بالإنسان ظلما له، تعالى الله عز وجل، الله ما جبرك أن تزني، ولا جبرك أن تسرق، ولا أرغمك أن تريق دما حراما أبدا، واضح معي؟ إذا يكون الشر ليس راجعا إلى الله سبحانه على أنه ألحقه بالإنسان ظلما أبدا، بل إنما وقع الشر علينا بما كسبت أيدينا. قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بكسب أيدينا، فهذا الذي وقع وقع بكسبنا بما كسبت أيدي الناس. هذه أول مسألة في مسائل هذا الباب. الكلمات مهمة جدا أن احنا ننتبه لها ونتقن فهم هذا الألفاظ. المسألة الثانية في هذا الباب، هل القدر مراتب؟ هل القدر مراتب؟ الجواب نعم، للقدر على سبيل الإجمال أربع مراتب. المرتبة الأولى، مرتبة العلم، وهذا ملازم للرب سبحانه وتعالى، فهو صفة علم، يعني صفة أزلية لله، الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وقد ضرب لهذه الأخيرة أمثلة في القرآن اللي هو وما لم يكن لو كان هي بشكل ايه ضرب لهذا أمثلة في القرآن سدات الآخر. فالله عالم ما كان وما يكون يعني القائم الآن بيننا وما لم يكن لو كان اللي هو وما لم يكن ده لماذا لم يكن ولم يكن لماذا لسببين إما لعدم الإمكانية وإما الاستحالة وعن بين هذا الكلام الآن تمام. لذلك قال العلماء قالوا كلمة جميلة هنا قالوا إيه قالوا الذي لم يكن يعني الذي لا يمكن أن يقع أبدا في الكون تمام. الذي لم يكن يعني ما وقع ولم يقع أبدا. قال لا يقع لسببين الأول إما أن يكون لعدم الإمكانية وإما أن يكون للاستحالة مش لعدم الإمكانية يعني امتناع الرب لعدم الإمكانية يعني أنه لا يمكن أن يكون هذا تمام لا يمكن يكون في الكون إلهان أو إله غير الله كده تمام إما لعدم الإمكانية أو الاستحالة. قالوا فالله سبحانه عالم بما لم يكن لعدم هذه الإمكانية لو كان تمام وبما لم يكن لاستحالته لو كان كيف يبقى الله سبحانه وتعالى عالم بما لم يكن لعدم الإمكانية لو كان وعالم بما لم يكن لاستحالة لو كان هذا ولا كيف يكون انت متخيل الصورة دي؟ لا مش متخيل تمام. واذا قال ايه قل لو كان معه آلهة كما يقول يعني لو كان مع الرب آلهة احنا كنا ممكن نتخيل ايه اللي يحصل الا لما بين الله لنا هذا قال اذا لم ابتغوا الى ذي العرش سبيلا. كل من يحصل ويكون مع الله آلهة ده مستحيل لن يكون هذا معنى على مثاله لن يكون ولن يقع أبدا لأنه لا معبود بحق إلا الله ولا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يكون مع الله إله أبدا. فلو حصل وفرض مع استحالته علم الله كيف يكون وجه ذلك الحصر تمام. مثال آخر لو كان فيهما آلهة إلا الله لو ضرب لك المثال هذا بدون ما هذه الآية في القرآن قال لك افترض أنه مع الرب سبحانه وتعالى رب آخر أو إله آخر إيه اللي ممكن تتخيله؟ الله عز وجل بيّن في القرآن قال لفسدتا مع أن هذا مستحيل يقع مستحيل أن يكون إله آخر حق مع الله عز وجل لكن لو فرض وحصل مع استحالته الله عالم وجه الصورة التي ستكون لفسدتا. فعلم الرب سبحانه وتعالى شامل بما كان وبما يكون لا بيننا وبما لم يكن لو كان كده. المرتبة الثانية من مراتب القدر مرتبة الكتاب ومرتبة الكتابة على أقسام أو الكتابة على أقسام واحد الكتابة في اللوح المحفوظ الكتابة في اللوح المحفوظ وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ هذه تمت قبل أن يخلق الله الخلق بـ50,000 سنة 50 ألف سنة، كما ورد ذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض. شوف بقى الإنسان خلق بعد خلق السماوات والأرض كم، وانظر لي قيل بعلم الرب سبحانه وتعالى 50 ألف سنة. اثنين، الكتابة العمرية، الكتابة العمرية يعني القدر الذي يكتب على العبد في أول عمره، كما في حديث ابن مسعود عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني كأنك في يديه شيء فأشار إليه، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إذا صار مضغة ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر الملك يعني بأربع كلمات، الملك يؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب، يعني الملك اكتب هذه الكلمات الأربع، اكتبها عملا، هيعمل ايه؟ بطاعة الله ولا هيعمل بمعصية الله؟ يعمل، وهيعمل ايه؟ وإذا عمل من عمل الآخرة ما الذي سيفعله؟ وإذا عمل من عمل الدنيا ما الذي سيفعله؟ كل ذلك صدر. اثنين، ورزقه، يبقى له كم لقمة، وله كم شربة، وله كم نفس، وهكذا، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، أو ثم ينفخ فيه الروح، لكتاب عمري في أول عمر العبد. ثلاثة، كتابة سنوي أو حولية، وهي التي تكون في ليلة القدر، في ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم كما قال تعالى: أمر من عندنا. القسم الرابع من أقسام الكتابة، كتابة يومية، يومية. إيه من كتاب اليومية؟ قال العلماء: الكتابة اليومية هي تطبيق وتنزيل وتأويل لهذا الذي كتب وسطر على العبد. قال الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. قال العلماء: يحيي ويميت، يعز ويذل، يغني ويفقر، يرفع ويخفض، إلى غيره، إلى آخره. كل يوم هو في شأن. المرتبة الثالثة من مراتب الكتابة مرتبة الإرادة والمشيئة، مرتبة الإرادة والمشيئة. قلنا قبل قليل: ما من شيء يحصل ولا يقع إلا بإرادة الله ومشيئته، إلا بإرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى، هداية وضلال بإرادة الله ومشيئته، كفر وإيمان بإرادة الله ومشيئته. كل شيء إنما هو مخلوق بمشيئة الله وإرادته. خالق في مسألة الإرادة والمشيئة خالف فيها القدرية الذين قالوا إن العبد يستقل بفعله، قالوا إن العبد يستقل بفعله وليس لله في فعل العبد، وليس لله في فعل العبد إرادة ولا مشيئة. ليس لله في العبد إرادة ولا مشيئة. العبد لما آمن آمن بمحض اختياره، ولما كفر كفر بمحض اختياره. ليس لله في هذا الأمر. واضح؟ ليس لله في ذلك لا إرادة ولا مشيئة، بل الإرادة والمشيئة كلها للعبد، لأن الله سبحانه وتعالى ليه لما سئلوا طب ليه تقولوا كلام ليه وإيه دليلكم على هذا الكلام، قال لأن الله لو قدر، اسمع شوف كلام أهل البدع، قالوا لأن الله لو قدر وأراد وشاء للعبد أن يفعل هذا أو أن يترك ذلك فلما يحاسبه؟ هو بحاسبه ليه؟ إذا كان قدر عليه الزنا لما يحاسبه؟ فنهوا قدر الله وأثبتوا للعبد الإرادة المطلقة في أفعاله. دول القدرية المتوسطة. أما غلاة القدرية اللي هم الدرجة أو الدرجة الأخبث منهم، مش نفوا القدر بس، لا نفوا علم الله السابق. انتوا فاكرين حديث معبد الجهل لما أتى عميد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن عمر، لما قال إنه قد ظهر قبلنا أناس بالبصرة يتفخرون العلم إلى آخره، قال إيه؟ ويقولون لا قدر وأن أحسن وأن الأمر إيه؟ ألوف. ألوف يعني يعني مستأنف. مستأنف يعني يعني أن الله يستأنف علما جديدا بالحوادث بعد وقوعه. طب قبل أن تقع لا يعلم. تمام؟ دول غلاة القدر اللي هم نفوا العلم السابق لله. يعني ده الله عز وجل ما يعرفش أنت هتعمل إيه بكرة، ولا عرف أنت هتعمل إيه بعد ساعة، عرف أنك هتحضر الدرس لما حضرت، عرف أنك صليت العصر لما صليت، لكن قبل أن تصلي ما كان يعلم الناس. دول غلاة القدر. فنفوا علم الله السابق وأن الله لا يعلم بالحوادث إلا بعد وقوعها. تمام؟ فمثلوا الله بخلقه، جعلوا الله بخلقه. يبقى متوسطة القدرية يقولون بنفي الإرادة والمشيئة، يقولون بنفي الإرادة والمشيئة، والغلاة ينفون العلم أصلا، ينفون العلم السابق أصلا. وعلى هذا فالعبد خالق لفعله، مش كده؟ بدل لا في علم ولا في إرادة ولا مشيئة، يبقى العبد إيه؟ خالق لفعله وموجد لعمله. على هذا الكلام. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الله عز وجل خلق العبد وخلق فعله، والله خلقكم وما تعملون. يبقى الله خلق العبد وفعل العبد، ففعل العبد ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، وينسب إلى العبد كسبا. انتبه لدي مسألة ايه؟ هذه لها كلام تأتي في الأشكال الكبير الآن. يبقى فعل العبد من الذي خلقه؟ الرب سبحانه وتعالى. الله خلقكم والله خلقكم وما تعملون. الله خلق العبد وفعله. ففعل العبد من طاعة أو معصية ينسب إلى الله خلقا ويقسم إلى العبد كسبا. فأنا الذي صبرت وأنا الذي صمت وأنا الذي قطع المسافة وأنت الذي قطعت المسافة ووضعت الكتب في الحقيبة وجئت المسافة وحضرت الدرس وتجشلت كل هذا، أنت الذي فعلت هذا ولا في أحد جورك؟ أنت اللي فعلت هذا، يبقى أنت تؤجر على هذا إن كان خيرا وتؤجر عليه إن كان شرا. طيب تؤجر وتؤجر ليه؟ لأنه كسبك، ده كسبك، أنت مش مجبور عليه، وسيأتي هذا الآن. تمام؟ يبقى كسبا فهذا الذي جاء والذي قطع وتكلم وحضر وسمع، هذا كسبنا، هذا كسبنا نحن، لذلك نؤجر على هذا. والذي يترك هذه المجالس ويذهب إلى مجالس الله والباطل والمحرمات هذا كسبه أيضا، هذا كسبه أيضا، وإن كان الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا وخلق ذلك. طيب سؤال، كيف نتصور الجمع بين كون الفعل خلقا للرب وكسبا للعبد؟ لأن المسألة خلي بالك هي سبب ضلال كثير ممن ضل في باب القدر. كيف نتصور الجمع بين كون هذا الفعل خلقا لله وكسبا للعبد؟ نتصور هذا بالآتي: واحد، أن فعلي صفة لي، أن فعلي صفة لي، وصفة المخلوق مخلوقة ولا خالقة؟ وصفة المخلوق مخلوق، وعلى ذلك فكما أني مخلوق فصفتي مخلوقة، فالله خلقني وصفتي. اثنين، أن أي فعل أفعله، أي فعل أفعله من الأفعال، إنما يقع بأمرين، إنما أفعله بأمرين: واحد، إرادة قلبية، اثنين، قوة بدنية. فأنا لي الدرس الآن بإرادة قلبية وهم، مش كده؟ إرادة قلبية وهم، إرادة قلبية وقوة دفعتك إلى إرادة قلبية وهمة حركت الجوارح فدفعت البدن إلى أن يقوم. فلو كنت عاجزا لما جئت إلى هذا الدرس. فأي فعل من الأفعال لابد له من الإرادة التي تحرك والقوة التي تعمل. تمام؟ يعني إيه؟ يعني إرادتك ولا إرادة الرب؟ إرادتك أنت الآن، إرادتك وقوتك، إرادتك وقوتك، واضح معي؟ يبقى إحنا الذين إيه؟ إحنا الذين تسببنا في هذا الفعل بإرادتنا وقوتنا. وإن كان هذا الفعل أصلا من خلق من؟ من خلق الله عز وجل. تمام؟ طيب، قال: فالإرادة والقوة أصدر فعلا هذا الفعل اسمه مسبب. انتبه للمسألة اللي جاي لأنها مسألة إيه؟ قالوا: فالإرادة والقوة اللي هم عند العبد يقول أصدر الاثنين مع بعض كده فعلا هذا الفعل اسمه مسبب. أما لما الفعل مسبب سببه إيه؟ قالوا: وسببه إرادة، سببه إرادة وكسب. قالوا والإرادة والقوة من خلق الله. إرادتك وقوتك صفة من الصفات، والله خلقك وصفتك، فالإرادة والقوة إيه؟ خلق من خلق الله. فيكون هذا الفعل من خلق الله، لأن خالق السبب خالق المسبب، خالق السبب خالق المسبب، لكن أنا المباشر. واضح معي؟ يبقى الإرادة والقوة دول من خلق الله عز وجل، واضح؟ فيكون الفعل هذا من خلق الله خلقا، واضح؟ لأن الله هو الذي خلق السبب وخلق المسبب، لكن في النهاية أنا المباشر، أنا الذي فعلت، أنا الذي صليت، وأنا الذي نظرت، وأنا الذي عصيت، فلهذا ينسب إلي كسبي، ينسب إلي كسبي أنا. تمام؟ مسألة سهلة، مسألة لأن الشيء فيها غموض يعني، مسألة سهلة. تمام؟ فأنا وفعلي باختصار يعني أنا وفعلي لله. فاهمين كده؟ أنا وفعلي لله سبحانه وتعالى. تمام؟ فأنا مخلوق، أنا مخلوق، فأكون فعلي مخلوقا كمثلي سواء. وفعل هذا لا يوجد إلا بما خلقه الله فيه. فعلي أنا طاعتي معصيتي لا يوجد إلا بما خلقه الله عز وجل في من إرادة وقوة، إرادة ومشيئة وقوة بدنية. تمام؟ بها أفعل، إرادة بدنية أو إرادة ومشيئة وقوة بدنية، بها أوجد هذا الكلام. فالله خلقني وخلق فعلي سبحانه وتعالى، ولولا الإرادة التي خلقها الله في العبد ما وجد الفعل. تمام؟ طب لما وجد الفعل، الفعل بكسب من؟ كسبي أنا. الفعل هذا بكسب من؟ من كسبي أنا. واضح معي؟ أنا الذي كسبته وأنا الذي بشرته، فإلي ينسب، فأنا الظالم وأنا المحسن، مش كده؟ ولا الله؟ تعالى الله عز وجل أن يظلم، يبقى أنت الظالم وأنت المحسن، ينسب إليك كسبا، ينسب إليك كسبا، أنا المسيء وأنا المضيع، أنا المصلي وأنا التارك وهكذا. تمام؟ أنا المنفق وأنا البخيل، كل هذا ينسب إليك كسبا، كل هذا ينسب إليك كسبا. واضح معي؟ وإن كان الذي خلقه وخلق الدافع إليه فيك هو الله عز وجل. وبهذا نستفيد القاعدة التي يدل عليها قول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا إيه؟ إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. سهل المسألة، سهلة زي ما احنا شايفين يعني، مش غموض إن شاء الله. لكن المسألة، السؤال: لماذا ضل هؤلاء الناس في هذا الباب؟ ليه ضلوا في هذه الجزئية بالذات؟ ضلوا مع سهولة الكلام لأنهم أعملوا عقولهم. قالوا: لو كان الأمر كما تقول أنت الآن، يعني لو كان الله هو الذي كتب الإرادة وأراد شيئا، كتب المشيئة هو الذي خلق فيك هذا، وخلق هذا الفعل الذي هو من خلق الله عز وجل، فلما يحاسبنا؟ شو اللي خلق فيك الإرادة القلبية والمشيئة والقوة البدنية؟ هو الذي خلق هذا، وأنت بخلق الله فعلت، لماذا تحاسب؟ فدخلوا في الظلمات، دخلوا في الظلمات. لما يحاسبك؟ يحاسبك على كسبك، يحاسبك على كسبك. لما يحاسبك؟ يحاسبك على شرع جعله بين يديك نورا وهاديا. لما يحاسبك؟ يحاسبك على رسول أرسله دليلا لك. تمام؟ لما يحاسبك؟ يحاسبك على أنك لا تعلم من القدر شيئا. تمام؟ لا تعلم عن القدر، فيحاسبك بمقتضى فعلك الذي بينه لك عبر كتابه ورسوله. هو أنت قبل ما تسرق وتزني وتظلم وتعصي وتكفر، أكنت تعلم أن الله قدر عليك هذا؟ ما كنت تعلم. إذا فلماذا تدخل في الكفر وتقول قد قدر؟ إذا لماذا تنظر إلى المحرمات وتقول قدر؟ فهو حاسبك لأنك لا تعلم من القدر السابق شيئا، تمام؟ لا تعلم من القدر السابق شيئا، فيحاسبك بمقتضى فعل. فعل ايه؟ بمقتضى الفعل الذي بيّن لك مشروعيته عبر رسول وكتاب. قال ده حلال وده حرام، وانت خالفت وتركت الحلال وفعلت الحرام فعاقبك على كسبك وتركك، تمام؟ لما يحاسبك؟ يحاسبك على ارادتك ومشيئتك، انت اللي اردت، انت اللي شئت هذا. ولاجل ذلك لو وقع اكراه، اقلب الصوره لك، لو وقع لك اكراه على المعصيه ففعلتها، ها، وخرجت ارادتك عن حيزها الصحيح، تحاسب ولا تحاسب؟ لا تحاسب، خلاص. يبقى لا تحاسب اذا خرجت ارادتك عن حيزها الصحيح، يبقى تحاسب اذا كنت مريدا مشيئا او ما شئت ذلك. الكلام واضح، ما فيهوش غموض، واضح معي. لما يحاسبك؟ يحاسبك لان قاعدتك العقليه المنطقيه، القاعدة العقلية عندك المنطقية المنضبطة، تقول هذا، يعني تقول إنه يحاسبك، يعني تقول أنه يحاسبك، لأنك لو اعتقدت هذا الآن لو حاسبني لكان ظالما لاقتضى ذلك الآن. ثالث حتى الأخيرة، لما يحاسبك؟ يحاسبك على القاعدة العقلية المنضبطة. ابعد عن الشرع يا أخي، ابعد عن الشرع، وحاسبني مش شغل القدر على هذا. لما يحاسبني هذا؟ قال يحاسبك بناء على العقل الصحيح الصريح، اترك الأدلة، بناء على القاعدة العقلية المنضبطة، ها؟ فعلى العقلية المنضبطة، تقول أنه إذا حاسبك أو أنه يحاسبك على الفعل إذا فعلته وهو الذي خلقه، لو اعتقدت هذا، لو اعتقدت هذا المعنى، يعني أنه لو حاسبني وهو الذي خلق الفعل وهو الذي خلق المشيئة وهو الذي كل هذا، لو حاسبني لكان ظالما، لو اعتقدت هذا المعتقد لترتب على هذا الفهم أو المعتقد الفاسد أمور. واحد، أن أقوم أنا الآن وآلي عارف أن بجيبك الآن 10,000 جنيه، أجي وقتهم ورخصاً، ولو منعتني أنت أن آخذ هذا المال الذي هو في جيبك لكنت ظالم، لأن الله قدر لي أن آخذه، فأنت بمنعك لي ترد قدر الله، يبقى أنت ظالم ولا ظالم؟ ظالم. لو هتشتغل بقى بإيه؟ بهذا. يبقى واحد، أن آتي أنا الآن فأستخدم ما في جيبك لأضعه في جيبك، فإن منعتني كنت ظالما، لأن الله شاء لي ذلك وقدره، فأنت تعترض على قدرنا. المسألة هنبعد عن الأدلة ونشتغل كده بإيه؟ بالصورة. فهو يحاسبك على وفق إرادة ومشيئة أو دعها فيك. جيد، الكلام ده واضح. قابل هؤلاء القدر، فالجماعة لما نفوا الإرادة والمشيئة، الجماعة لما نفوا العلم، قابلتهم طريقة أخرى في الجامعة اسمها الجبرية. يبقى القدرية قال العبد له مطلق الحرية في أفعاله، هو الذي خلقها، والله ما قدر ولا كتب ولا شاء ولا أراد بل ولا علم، كما قال هنا. الجهة المقابلة الجبرية قال لا، نحن سنعكس المسألة، أنتم أيها القدرية نفيتم إرادة الله ومشيئة الله وجعلتم كل شيء للعبد، هذا خطأ. أما ليس صحيح؟ قالوا الصواب أن كل شيء للرب وليس للعبد. يعني قالوا إن العبد صانع، أقال ليس العبد صانعا لأي شيء من أفعاله، إنما العبد في فعله، في صلاته، في بيعه، في الشرائع، في زناه، في قتله، في إراقته الدم الحرام، في سرقته، في حجه، في عمرته، في صيامه. حركة العبد، حركات العبد في هذه الأفعال في الطاعة والمعصية كحركة يد المرتعش. مرتعش بحكي في نفسه، واحد بردان جدا بيرتعش غصب عنه، طريق حرارة 20 تحت الصفر مثلا، فلا يتمكن، لا يتمكن في جسمه، تمام؟ أهذا العبد يؤاخذ على هذه الحركة؟ لا يؤاخذ. فقالوا فحركة العبد كحركة يد المرتعش، مجبور، مقهور بالقدر، مقهور بالقدر، تمام؟ أو قالوا العبد بالنسبة للقدر كالريشة في مهب الريح، عاصفة، إعصار، وريشة، ريشة، الريشة اللي تعمل في الإعصار يقلبها الإعصار أينما شاء، العبد مع الأقدار كالريشة، تمام؟ وبناء على هذا قالوا ايه؟ استدلوا برضه من جواب ادله القران الكريم. ما احنا قلنا لك قبل كده ايه القاعده؟ ان كل ده بيستدل بالقران الكريم. طب ايه الادله عندكم على هذا الكلام؟ قالوا قول الله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت. يبقى لما قتلوا مش هم اللي قتلوا، مش هم اللي شاءوا هذا ولا فعلوه. لما أخذ النبي الحفنة فرماها مش هو اللي رمى، هو مجهور بهذا، مش هو اللي رمى ولا هو اللي فعل. فنهوا إرادة العبد ومشيئته، تمام؟ يبقى هؤلاء اللي هم القدرية نفوا إرادة الرب ومشيئته، والجبرية نفوا إرادة العبد ومشيئته. واخد بالك؟ نجيب دول مع بعض كده ونطقشهم في بعض عشان تجمع من الأدلة، مش كده؟ شو كده؟ مش احنا قلنا من قاعدة أهل البيع إن هم أخذوا شاطر النصوص ودول خلصوا النصوص، نطقشهم في بعض تتلم النصوص مع بعض، مش كده؟ تظهر لك الصورة الصحيحة. يوم يقوم ساعة من خاض كده كفايه على طول تتضح الرؤى الصحيحه، فيجب وما تشاءون الا ان شاء الله. يبقى العبد الانشاء ليه مشاءه ولا مش؟ ايوه. وما تشاءون يعني انا ليه مشيئه؟ ليه اراده؟ ليه اراده، لكن الاراده تبع لاراده مين؟ لاراده الرب سبحانه وتعالى. واضح معي؟ يبقى انا ليه اراده وليه مشيئه بها افعل، ليه اراده ومشيئه بها افعل، وللرب إرادة ومشيئة بها يخلق. بس خلاص، يبقى للرب إرادة ومشيئة بها يخلق، وللعبد إرادة ومشيئة بها يفعل. ولله مثلا، تمام؟ لكن بقى لو قلنا بقول هؤلاء وجربنا العبد من الإرادة والمشيئة، جربنا العبد من إرادته ومشيئته، لماذا نقيم عليه الحدود؟ لم يظلم؟ لأنه مجبور. ربنا أمر بقتل الحد على قطع السارق وجلد الزاني وركب الزاني وإلى غير هذا، أمر بهذا ليه؟ إذا كان جار الناس على المعاصي، لأن الله عز وجل هو الفاعل هنا إذا الحقيقة، مش كده؟ على كلام هؤلاء الفجر الذي يفعل هنا إذا والله وليس العبد، واضح معي؟ ولك عبد ملوش لا إرادة ولا مشيئة، يبقى إقامة الحدود ظلم، لأن العبد حينئذ بالقدر سرق وبالقدر زنى وبالقدر قتل، فلما لا؟ إذا كان يقول إيه؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ده كلام جميل، تمام؟ الزارع جبروا على الأفعال ويحاسبوا، جبروا على الأفعال ويحاسبوا، واضح من كلام القدري. وفي كلام الجبرية ما يذكر أو يؤثر، وإن كان أثر أنا لا أقف على صحته أو على درجته الآن من الصحة، ما سئل فيه علي بن أبي طالب، وهذا أيضا مما يؤيد مذهب الجبر، لكن الأثر أنا غالب ظني ذلك أنه ليس صحيح. أن رجل سأل علي بن أبي طالب قال يا علي ما القدر؟ قال طريق موحش لا تسلكه. قال ما القدر يا علي ما القدر؟ قال بحر لجي لا تلجه. قال يا علي ما القدر؟ قال جبل وعر لا تسلكه أو لا تصعده. فقال يا علي ما القدر؟ قال يا هذا أما تفقه؟ هل خلقك الله لما يريد أو لما تريد؟ قال بل خلقني الله لما يريد. قال إذا يستعملك فيما يريد. طبعا كلام ده كان شكل حلو تمام، لكنه ايه كلام طبعا ايه يؤيد مذهب الجبر وكلام باطل مش صحيح، لكن طبعا الأثر غالب ظني انه ليس صحيح. واضح منه المرتبة طبعا القدر وهي الأخيرة مرتبة الخلق. مرتبة الخلق يبقى عندنا القدر كم مرتبة؟ أربعة، العلم والكتابة بأقسامها اللي احنا ذكرناها دي تمام، الكتابة هي اللوح المحفوظ والكتابة العمرية والكتابة الحولية والكتابة اليومية والمشيئة والإرادة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. خالق خالق في القدر طائفة قدرية و الجبر. قدرية والجبر. القدرية على أقسام، منهم من نفى العلم وهؤلاء الغلاة، ومنهم من نفى الإرادة والمشيئة وهؤلاء المتوسطة من القدرية تمام. الجبرية نفوا مشيئة العبد وإرادته وجعلوا المشيئة والإرادة لله سبحانه. أهل السنة والجماعة قالوا لله مشيئة وإرادة، بها خلق وللعبد مشيئة وإرادة، بها فعل وهي الكسب. لكن هنا سؤال آخر، قال ما الفرق بين القضاء والقدر؟ يعني كيف القضاء والقدر؟ مش كانت تكفى واحدة بس، لما القضاء والقدر؟ قال الجواب قيل هما واحد، يعني قيل القضاء هو القدر، وقيل القضاء والقدر من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. تمام؟ فيكون إذا اجتمع فيكون إذا اجتمع فالقدر لما كتب والقضاء لما وقع. تمام؟ وإذا افترق دخل الآخر فيه، يعني إذا ذكر القضاء وحده دخل فيه القدر، وإذا ذكر القدر وحده دخل فيه القضاء. يبقى لما قال النبي وأتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني بالقضاء مش كده؟ لأنه إن القدر ذكر وحده يبقى بالقضاء تمام؟ وقيل شر ما قضيت ما قدر؟ تصحصحوا معنا. نعم تصحصحوا معنا شباب. تمام مش تقول ايه؟ قلنا ضمن الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت ايه؟ اجتمعت. تمام؟ فإذا اجتمع الاثنين مع بعض كده قضاء وقدر، فالقدر لما كتب والقضاء لما وقع. يعني ايه لما كتب ولما وقع؟ القدر لما كتبه الله سابقا بسبب علمه، والقضاء هو إخراج ما كتبه الله في الواقع أو في الخارج كما يعبر عنه الكتب العقيدة. في الخارج يعني يقع في الكون، يعني تمام أنت صليت، ربنا كتب وقدر أنك تصلي تمام، الصلاة دي قبل أن تصليها قضاء ولا قدر؟ قدر مش قضاء. فإذا صليتها صار قضاء تمام. هو ده معنى إيه؟ إذا اجتمعوا فالقدر لما كتب والقضاء لما وقع. إبدأ من القضاء لما يحصل، لما تصلي يبقى قضاء تمام، إنما قبل أن تصلي بس قدر. واضح؟ وإذا افترق دل كل واحد على الآخر، يبقى وقيل شر ما قضيت ما قدرت، كانت مفعل قدر القدر تأتيه وشر القضاء. واضح ما؟ مسألة أو سؤال، هل يمكن أو بلاش شوف، هل ما كتبه الله على العبد يمكن أن يتغير؟ يعني ربنا قدر له قدره وكتب في اللوح المحفوظ، أيمكن أن يتغير هذا؟ الجواب أن الكتابة أنواع، واحد الذي في اللوح المحفوظ لا تتبدل ولا تغير، تمام؟ اثنين ما عدا هذه الكتابة كالعمورية والحولية واليومية هي التي تتغير وتتبدل على حسب ما وافق ما في اللوح المحفوظ. مش واضح يا جماعه؟ طيب بعباره ثانيه، قالوا الكتابه نوعان، كتابة معلقة، أقصد كتابة غير معلقة وكتابة معلقة. كتابة غير معلقة يعني ماضية مش معلقة على شيء، تمام؟ وكتابة معلقة على سبب يعني. فغير المعلقة لا تتبدل ولا تتغير، اللي هي في اللوح المحفوظ، والمعلقة هي التي تتغير وتتبدل وهي التي ليست في اللوح المحفوظ. وهذا المعنى أشار إليه ربنا بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء من القدر، تمام؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده في القدر المعلق، تمام؟ وعنده الكتاب الذي لا يتغير. عايزين نوضح ثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. الحديث ده فيه مثالان على القدر المعلق. رجل قدر الله عز وجل أن يكون غنيا، قدر الله عز وجل أن يكون فقيرا مثلا، تمام؟ هذا في القدر الطاغي الذي في أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل. ثم قدر له قدرا آخر أن يكون غنيا لو تصدق، تمام؟ أو وصل رحمه، فلو وصل رحمه مثلا رزقه الله بكذب، وإن قطع رحمه حرم من هذا بكذب، تمام؟ ده اسم القدر المعلق. ده اسم القدر ليه؟ يبقى العبد ده رزقه مثلا تفترض مثلا مليون، لو وصل رحمه ده لو قطعها يحرم نصفها. ده اسم القدر ليه؟ لكن الله عز وجل لا يعلم إذا كان عبد سيصل أو سيقطع، ولذلك كتب في اللوح المحفوظ أهو غني أو فقير على حسب علم الأسباب. من أراد أن يسأل له في أثره، رجل مثلا قال الله يا ملكة اكتب عمر هذا العبد، لما سأله ما عمره قال اكتبه مثلا 60 سنة، 60 سنة، تمام؟ فلما جاء الملك ليقبض عمر هذا العبد بعد 60 سنة لم يؤمر بهذا، فقال الله أو بين له الله عز وجل أنه أمد له في عمره لو وصل رحمه، تمام؟ يبقى هو عمره 60 سنة، لو وصل يزاد في عمره، يزاد في إيه؟ يزاد في عمره، وده القدر اللي هو القدر اللي في اللوح المحفوظ. يبقى الذي في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير. اما ما عدا ذلك هو اسم القدر المعلق. اسم القدر ايه؟ المعلق. واضح من ده بالنسبه لهذا كده نتوقف عند هذا والحمد لله رب العالمين.